تفضل. شفنا حضرتك ذكرت أول المبحث بعض أنواع البيان. نعم. هناك بعض الدين يقولون بأنه إذا تعارض نص في اللغة العربية مع نص شرعي ولم يوجد له مخرج من جهة الشرع يقدم لغة العرب يقدم لغة الشرع للغة. هذا معلوم بارك الله فيك. أنا قلت إذا جاء اللفظ وجب أن يفهم بلغة العرب، هذا الأصل العام. بعد ذلك إذا جعل الشرع لللفظ معنى شرعيا فإن هذا يقدم، لكن أنا أتكلم عن القاعدة العامة أن القرآن نزل بلغة العرب فبلغة العرب يفهم. واضح؟ نعم. غيره في الباب تفضل. الايه كل ما حكم به رسول الله فهو مما اراه الله، وان احكم بينهم بما اراك الله، فما اراه الله هو الذي حكم به رسول الله، فكل حكم حكم به رسول الله لم يستدركه الله عليه فهو مما أراه الله وأرشده إليه. غيره. نعم. غيره. بكرة إيه؟ بكرة البخاري. بخاري كل العلل البخاري. بس بارك الله فيك.